أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر في تلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد. وأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يروق نار بعيد. أخي قد أصابك سهم ذليل، وغدرا رماك ذراع جليل. ستبتر يوما فصبر جميل، ولم يضم بعد عليل الأفور. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء. سترفع قربانها للسماء، مخطابة بوسام القلوب. أخي هل تراك سئمت الكفاح، وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح، ويرفع راياتها؟ أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي. غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى الفديد. أخي إن ذرفت علي الدموع، وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفاد الشموع، وسيروا بها نحو مجد كريم. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح. فإن آن مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على سنته. فمنا الذين قضوا نحبهم، ومنا الحافظ على ذمته. أخي فامضي لا تلتفت للوراء، طريقك قد خطبته الدماء. ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع بغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستغلى ولن نستباح. وإني لأسمع صوت الدماء، قويا ينادي الكفاح الجناح. سأثأر ولكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين. فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالق. Allah.